وما ركبتنا الا الديون بسبب اننا هجرنا من هجر رب العالمين. اذا اردنا الرخاء الحقيقي والغنى الواقعي فعلينا ان نتلمس اسباب الرخاء في القرآن. هنا يقول الله ولو ان اهل القرى امنوا الاولى واتقوا الثانية ايمان وتقوى. فعلينا ان نتلمس اسباب الرخاء في القرآن. هنا يقول الله ولو ان اهل القرى امنوا الاولى واتقوا الثانية ايمان وتقوى. امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بترول ذهب اي شيء بركات. اللهم بارك للمسلمين في ارزاقهم يا رب. بركات بركات. كما ذكرت لك ليست كثرة المال عنوان رضا الله، بل ان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ومن لا يحب. لذلك جعل الله عز وجل الكفرة اكثر الناس اموالا. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، ولكن لهوانها على الله اعطاها الكفار يرتعون فيها، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام والنار مسوى لهم. لذا لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. اللهم افتح علينا بركات السماء والارض يا رب. بركات. اول شرطين الايمان والتقوى. اما في التقوى فيقول الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من الذي وعد؟ الله. غني ام فقير؟ لعن الله من قالوا ان الله فقير. اللهم لعنهم في الدنيا والآخرة. هؤلاء الذين قالوها لعنهم الله. فالله الغني مالك السماوات والأرض يطمئن قلبك ايها التقي فيقول وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. قل وفي السماء رزقكم وما توعدون. وهنا لطيفة. الله يقول في السماء رزقكم، وانت تطلب رزقك من اين؟ من الارض. كيف ذاك؟ الله يقول ان رزقك في السماء، لما لا تصعد السماء تطلب رزقك؟ الرزق في السماء ولكن المخزن في الارض. ومن وكي المخزن في الارض بدليل قول الله وبارك فيها في الارض يعني وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام سواء للسائلين. قال هو الذي جعل لكم الارض زنولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. كثيرا ما تسمعها في الراديو والتلفزيون والجرائد يقولون لابد ان تسعى وان تضرب في الارض وان تعمرها وان تجتهد وان تفعل وان تفعل. كأنهم ربطوا الرزق بسعيك ونسوا الرزاق. الله قال فامشوا وكلوا من عرقكم. قال فامشوا وكلوا من حملكم. قال فامشوا وكلوا من كدكم. ام قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. كم ممن يسعى ليل نهار ويكسب قليلا واخر يسعى عشر سعيه ويعطيه الله الكثير. فالرزق رزق من؟ رزق الله. فأنت تسعى في الأرض لأمره، ولكن قلبك ليس متعلقا بأمين المخزن، إنما قلبك متعلق بمالك المال. فأمين المخزن لا يستطيع أن يصرف لك شيئا إلا بإذن الملك. فينبغي أن تسعى في الأرض وقلبك معلق برب السماء، برب السماء. فإذا تعلق قلبك برب السماء سخر لك أمين المخزن ليوصل لك ما تطلب إلى بيتك، وهو القادر. قادر. تسعى في الأرض وقلبك معلق بالسماء. لذا قال هنا ربنا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا من تعمل في مهنة حرام تقول: كيف اتركها ومن اين اكل وانا اعول اسرة؟ نقول لك: ثق ان الرزاق الله. ومن ترك شيئا في الحرام لله ابدله الله خيرا منه في الحلال. يا صاحب البنوك، يا صاحب شركات الحرام، يا صاحب العمل في الحرام، اترك الحلال، اترك الحرام، وسيخلف الله عليك خيرا منه في الحلال، فهو الرزاق ذو القوة المتين. تلكم الأولى، آمنوا واتقوا. الثالثة يقول الله: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. الله أكبر. تأمل. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. إقامة شرع الله، تحكيم شرع الله، هذه سبب للرخاء وسعة الرزق. حكم شرع الله في نفسك، حكم شرع الله في بيتك، حكم شرع الله في من تعول. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حكم شرع الله فيما تطيق ان تفعل. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم، حكم ما انزل الله، لأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. ستجد رزقك تحت رجلك، تحت رجلك، ومن تحت ارجلهم، ومن تحت ارجلهم، ومن تحت ارجلهم. فابدأ بتطبيق شرع الله. وما المجتمع الا بيوتات، وما الامة الا مجتمعات. فاذا بدأنا بانفسنا وبيوتنا ومن نعول يوشك ان يقوم فينا شرع الله. سبب رابع للرخاء للحلال: الاستقامة. الاستقامة. قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لأسقيناهم ماء غدقا كثيرا. إذن إيمان وتقوى وتحكيم شرع الله والاستقامة على هذه الثلاثة. اذا استقم على الثلاثة الماضية ينزل لك الرزق فياضا. اللهم وسع ارزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها، لا تعود يومها تحتاج الى بنك دولي ولا وطني. انتهت القضية، فهذا لا تحتاج الى قرض حسن ولا سيء، فهذا لا تحتاج الى شيء، لان الممد من؟ الله الذي بيده خزائن السماوات والارض. ما من شيء الا عند الله خزائنه، وما ينزله الا بقدر معلوم. لذلك اذا استقم استقامة حقيقية، استقامة واقعية، استقامة يقينية، نزل عليك الرزق غادقا يغرأك، رزق ومال. ثم السبب الخامس التوكل. التوكل، قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. في الحديث لطيفة ان كثيرا من الحيوانات والهوام والانس والطيور تدخر الا الطير، كثير من الحيوانات والهوام والانس تدخر، بعض الحيوانات تجتر، لكن الطير لا يدخر شيئا. اذهب فابحث في مفحص اي طائر، عش اي طائر، لا تجد فيه مخزون استراتيجي ابدا، فهي تبيت وليس في عشها شيء، وتصبح وليس في بطنها شيء. فاذا اصبحت الطيور ماذا صنعت؟ اصبحت تسبح الله، اصبحت تزقزق تغني سعيدة، رغم ان العش ليس فيه شيء والبطن ليس فيها شيء، ولكنها متوكلة على الله. في اي جهة حكومية تعمل الطيور؟ مع اي مؤسسة استثمارية؟ مع عقد في اي جهة مالية؟ ابدا، وانما تغدو خماصا، يعني بطونها فارغة ليس فيها شيء، واعشاشها فارغة ليس فيها شيء، ومع ذلك تصبح تزقزق وتصيح وتسبح وتنطلق، ورزقها على من؟ فلا تعود فارغة القلوب ابدا، فارغة البطون ابدا، بل تعود ممتلئة البطون وتروح بطانا. لو انكم توكلون على الله مثل هذا التوكل لرزقكم كما يرزق الطير. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه يعني كافيه، هيديك لما تستكفي، كافيه. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ بلى، ويخوفونك بالذين من دونه. تخاف ممن دون الله؟ كل ما دون الله دون، فإياك أن تخشى غير الله. السبب الخامس التوكل. الإيمان والتقوى وتحكيم الشرع والاستقامة والتوكل. ثم الأخير الاستغفار. اللهم ألهمنا الاستغفار يا رب. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا نظير له ولا وزير له ولا سمي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. واشهد ان نبينا وعظيمنا وقائدنا ومرشدنا واستاذنا وهادينا باذن ربه، ومخرجنا من الضلال الى الهدى باذن ربه، محمد رسول الله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته، كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ايها الاحبة في الله، يقول الله: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا. الم تروا الايات؟ ايها الاخوة، انظر الى هذا الاستغفار. استغفروا ربكم بعد ايمان وتقوى وتحكيم شرع واستقامة وتوكل، استغفار ليجبر كل ما فات فانك لم تؤده على الوجه المطلوب، لم تؤده على الوجه المطلوب، ايمان وتقوى. اللهم اجعلنا من المتقين المؤمنين يا رب. من اداها كما ينبغي فشرع لك الاستغفار لجبر كل ما فات، فاذا جبر ما فات نزلت السماء مدرارا واموال وبنين وجنات وانهار. وعد الله لا يخلف الله، لا يخلف الله الميعاد. ايها الاخوة، في كل ما سبق لا نحتاج ان ندخل عليه على سبيل التجربة، وهذان احترازان. الاحتراز الاول انه يشترط لكل ما سبق ان تدخل بيقين، بيقين. ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة، لا على سبيل التجربة، فالله لا يجرب. الثاني، الاحتراز الثاني، ان كل ما سبق يلزم فيه العمل، فالقول لا يكفي، يعني لابد من السعي. لا تصنع كضلال الصوفية الذين يخرجون من اموالهم ويلبسون المرقعة ويجلسون في الزوايا بالعمائم الخضراء ينتظرون ان تمطر عليهم السماء ذهبا وفضة. الله قادر ان يجعل السماء تمطر ذهبا ولا فضة. قادر ام ليس بقادر؟ قادر، ولكن القادر امرك بالسعي، فنسعى وقلوبنا متعلقة بمالك الملك وليس على حساب ديننا. وهنا يكون إجابة السؤال الثابت: هل المطلوب من المسلم أن يكون غنيا أو يكون فقيرا؟ المطلوب من المسلم أن يكون راضيا، راضيا بالله وعن الله. هو يسعى وليس على حساب دينه. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، يسعى في النهار للمعاش والليل لله، لا يسعى ليل نهار بالضوابط الشرعية. اولا يسعى في النهار فقط، ثانيا ان يكون حال سعيه متوكلا على الله، ثالثا ألا يكون حريصا على زيادة المال وجمعه. رابعا أن يكون تقيا ورعا فلا يأكل إلا الحلال ولو مات من الجوع. يسعى بهذه الشروط الأربعة. ثم إذا رزق مليون أو مليونين أو عشرة أو عشرين أو مئة مليون أو ألف مليون فلا يضره طالما أن قلبه متعلق بالله، طالما أنه يؤدي حق المال، زكاته، صدقته، إحسانه، يصل به رحمه لا يمنعه عن محتاج، حين لا يقع بالمال في الحرام، حينها لا يضره إن كان غنيا أو فقيرا، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أن تعدلوا، سير في الدنيا بهذا العدل. ليس حراما أن تكون غنيا، ولا أن تركب أفخم السيارات ولا أحدث الموديلات، ليس حراما طالما تؤدي حق الله في مالك، وطالما لا تأكل من حرام، وطالما لم تنس الله، لم تشغلك دنياك عن دينك. أما إذا خشيت أن تشغلك النعمة عن المنعم فدعها، دعها وألقها في نحر أصحابها وتفرغ لله. هكذا كان الصحابة يفعلون. عثمان بن عفان مال كثير وفير ولم يشغله عن الله لحظة، يشتري بئر روما، يجهز جيش العسرة في عام الرمادة، يجعل 100 ناقة بأحمالها وأقتابها وعبيدها وما عليها من تجارة في سبيل الله، فلم يشغله ماله عن الله. عبد الرحمن بن عوف كذلك، أبو بكر الصديق كذلك، بعدهما عبد الله بن المبارك كذلك. هذا لا يضره المال. وبعضهم، بعض الصحابة مثل أبي الدرداء، يقول: أسلمت وكنت تاجرا، فأردت أن تجتمع لي العبادة والتجارة فلم تجتمعا، فتركت التجارة وأقبلت على العبادة. أنا لا أقول أن التجارة حرام، ولكن لا تجتمع العبادة والتجارة. يقول الإمام الذهبي أن هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمان. فمن خاف على نفسه الفتنة ولم يطق أن يجمع بين الدنيا والآخرة وجب عليه أن يترك الدنيا ويطلب الآخرة. ومن استطاع الجمع كأئمة الصحابة وكبرائهم كأبي بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم جاز له ذلك، بل كان هو الأفضل. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. نعم، هنا تبين لك المسألة ألا تنشغل إلا بالله. ثم بقي سببان آخران أخيران بعد الستة السابقة: الإيمان والتقوى وإقامة شرع الله والاستقامة والتوكل والاستغفار وصلة الرحم. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبارك له في ماله، وفي رواية: ويزاد له في رزقه، فليصل رحمه. ونحن وللأسف في زمن قطع الأرحام، حتى عاد الشاب لا يعرف عمته ولا خاله. قطعت الأرحام بالانشغال بالدنيا، بالمكوس أمام التلفزيون. فقد كان في الزمن الأول الزيارات العائلية تتم مساء، اما المساء اليوم فللمسلسلة والمسرحية والفيلم ولا مجال لصلة الارحام. نعم صار من خلال التليفون على اقصى ما يمكن ان يكون. فلا تتلاقى الوجوه وان تلاقت الا في الاعياد. كنت ضيفا في بيت احد الناس ففوجئت برجل يدخل هو صديق لي فجلسنا نتحدث ثم تعارفا فاذا بهما اخوان شقيقان لم يتلاقيا منذ 20 سنة لا يعرف كل منهما الاخر. 20 سنة لم يتلاقيا. سبحان الله قطعت الاوصال فذهبت البركة. السبب الاخير اخوتاه للبركة في الرزق ولسعة الرزق الصلاة. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. ربنا وتقبل دعاء انك انت العليم الحكيم. ايها الاخوة يقول ربنا وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. جاء في بعض حديث وهو وسنده ضعيف او حسن عند غيرهم قال انه كان صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته فلم يجد طعاما امر اهله بالصلاة. امر اهلك بالصلاة. اذا قال لك الولد اريد يا ابتاه كمبيوتر قل له يا ابن الكمبيوتر بالاف من اين اتيك لا قل له صلي والله يرزقنا بكمبيوتر. صلي زوجتك اريد كذا قل لها صلي والله يوسع ارزاقنا بالحلال. ايها الاحبة هذه اسباب استقامة الرزق وزيادته. ان قمت بها جميعها رزقك الله. ان شاء رزقك الله ان شاء فسوف يغنيكم الله من فضله. ان شاء فكله راجع الى المشيئة فان شاء اعطاك وان شاء ابتلاك. واذا ابتليت فاصبر وليكن يقينك في الله اعظم. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم والحديث ضعيف عن طريق عبد الله بن مسعود وهو الحديث حسن صحيح من رواية جابر بن عبد الله قال صلى الله عليه وسلم نفث روح القدس في روعي انه لن تموت نفس حتى تستوفي اقصى رزقها واجلها. فاتقوا الله واجملوا في الطلب واعلموا ان ما عند الله لا ينال بمعصيته. هكذا فاطلب الرزق بطاعة الله يرزقك الله. بطاعة الله يرزقك الله يعطيك الله. اتقوا الله واجملوا في الطلب. جاءت مفسرة في احاديث اخر خذوا الحلال ودعوا الحرام. خذوا الحلال ودعوا الحرام. وفي حديث النعمان بن بشير المتفق عليه الحلال بين والحرام بين. خذوا الحلال ليصلح الله اولادكم ويصلح الله احوالكم. نسأل الله ان يوسع ارزاق المسلمين بالحلال وان يبارك لهم فيها. اللهم يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول امرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. يسر امورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا. تقبل اللهم توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسدل سخيمة صدورنا. اللهم صب علينا الرزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا واجعلنا من عبادك السعداء. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا وبارك لنا فيه. اللهم وسع ارزاقنا بالحلال وبارك لنا فيها. اللهم وسع ارزاقنا بالحلال وبارك لنا فيها. اللهم اصلح اولاد المسلمين واصلح نساء المسلمين واجعل الجميع بفضلك معافين. اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اقض الدين عن كل مدين مسلم. فرج الكرب عن كل مكروب مسلم. ازل هم وغم كل مسلم. اللهم اعن كل طائع مسلم وتب على كل عاصم مسلم وثبت كل تائب مسلم. اللهم فرج هم المهمومين وفك اسر المأسورين وانصر المستضعفين من المؤمنين. وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.